الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. درسنا اليوم في كتاب البخاري صفحة 684. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه خلق أفعال العباد، قال: حدثنا إسماعيل بن أويس قال: حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. قال: حدثنا. هذا انتهينا منه في الدرس الماضي، وأنه بمعنى الآيات التي في آل عمران. نعم، انتهينا من درسه بعده. قال: حدثنا محمد قال أنبأنا عبد الله قال أنبأنا محمد بن يسار عن قتادة عن صفوان بن محرز عن ابن عمر قال: بينما أنا أمشي معه إذ جاءه رجل فقال: يا ابن عمر، كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في النجوى؟ قال: سمعته يقول: يدنو المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه حتى يضع عليه كنفه. قال: فذكر صحيفته فيقرره بذنوبه: هل تعرف؟ فيقول: ربي أعرف. هل تعرف؟ فيقول: ربي أعرف. حتى يبلغ به ما شاء الله أن يبلغ، فيقول: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر فينادى على رؤوس الأشهاد. قال الله عز وجل: ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. قال ابن المبارك: كنفه يعني ستره، يعني يستره بناحيته. هذا الحديث فيه صفة الكلام، فيه إثبات صفة الكلام، وأن الله يكلم عبده المؤمن تكليما ويقول له: هل تعرف ذنب كذا؟ هل تعرف كم؟ حتى يبلغ ما شاء. ففيها أن الله يكلمه. هذا الحديث في صحيح البخاري، نعم، وفي صحيح مسلم أيضا. كنفه كما فسره المبارك، كنفه يعني ستره. حدثنا مسلم قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا صفوان بن محرز عن ابن محرز قال: بين أنا مع ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة بهذا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد وهشام قال حدثنا قتادة بهذا. وقال آدم: حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا صفوان بن محرز عن ابن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال حدثنا موسى قال حدثنا. هذا فيه تثبيت هذا الحديث بكثرة الروايات والطرق، وأنه حديث ثابت وليس من الحديث الغريبة. قال حدثنا موسى قال حدثنا همام قال أخبرني قتادة عن صفوان سمع ابن عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله عن حيوة بن شريح عن حيوة بن شريح قال حدثني الوليد ابن أبي الوليد أبو عثمان المدني أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفيا الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة فإذا أبو هريرة فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة يقول الله عز وجل للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال بلى يا رب. قال فماذا عملت؟ قال كنت أقوم آناء الليل وآناء النهار، فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ويقول الله بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل. هذا الحديث أيضا فيه إثبات أن الله يتكلم وأنه كلم عبده، وفيه الخطر على القراء وأهل العلم وأن يراجع النية، نسأل الله أن يتوب علينا وأن يحسن نياتنا. وقال أبو عثمان قال أخبرني العلاء بن أبي حكيم قال معاوية صدق الله ورسوله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، إلى وبطل ما كانوا يعملون. هذا لما حدث به شفي الأصبحي حدث به معاوية قرأ أورد عليه هذا الحديث، وفيه تكملة الحديث وذكر من أعطاه الله مالا ومن جاء خرج مجاهدا في سبيل الله إلى آخره. فلما حدث به شفي معاوية بن أبي سفيان قال صدق الله، وذكر هذا صدق الله ورسوله، وذكر الآية من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وبطل ما صنعوا فيها وباطل ما وحبط ما صنعوا فيها. ليش هنا بطل ولا باطل ما كانوا يعملون؟ هذه قراءة يعني حبط ما صنعوا فيها وبطل ما كانوا يعملون، ولا لا يوصلها بطل وباطل ما كانوا يصنعون. عزاها إلى هود ايش يقول في الحاشية؟ أخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد من طريق حيوة بن شريح به، وأخرجه الترمذي في سننه في الزهد، وقال حسن الغريب وابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وصححه، وأخرجه ابن جرير في تفسير والبيهقي في شعاب الإيمان، وأصله عند مسلم من حديث ابن جريج قال حدثني يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ مغاير. وفي الحديث يعني باطل، قد تكون قراءة لكن ليش ما نبه عليها؟ يمكن نقول أنه نبه عليها في الحاشية أنها قراءة، إذا كانت قراءة بطل. طيب تعليق البخاري عليها. قال أبو عبد الله ومما يقوي قول الشعبي في بيع المصاحف أنه إنما يبيع عمل يديه قول زياد بن لبيد للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يرفع العلم وقد أثبت ووعته القلوب. تقدم هذا كلام الشعبي في قضية بيع المصاحف، كأن البخاري رحمه الله استذكر هذا بعد ما كتب هذا الأشياء، قال ومما يقوي قول الشعبي، كان ينبغي أن يذكر هذا الأثر فيما تقدم عند كلام الشعبي وكلام ابن عباس وكلام من تكلموا في بيع المصاحف وأنها عمل يده. يقول مما يقوي قول الشعبي في بيع المصاحف أنه إنما يبيع عمل يديه قول زياد بن لبيد لنفسه كيف يرفع العلم وقد أثبت ووعته القلوب. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث زياد بن لبيد لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العلم، هذا ذكره بعده، نعم ذكره، اقرأه. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير قال حدثني عوف بن مالك الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء يوما فقال هذا أوان يرفع العلم. فقال له رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد يا رسول الله كيف يرفع وقد أثبت ووعته القلوب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت لأحسبك ممن أفقه أهل المدينة. ثم ذكر له ضلالة اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله. قال في الحديث قال هذه اليهود والنصارى بين أظهرهم كتاب الله ولم يغني عنهم شيء، يعني تركوه، هذه تركوها، هذا المقصد، إن الناس يضلون يتركونها ولو كانت الكتب موجودة. لكن الشاهد منه قوله وقد وعته القلوب، وقد أثبت ووعته القلوب، هذا المقصود، أن القرآن يكون في القلوب، تعيه القلوب، كما قال عز وجل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. نعم. فلقيت شداد بن أوس بحديث عوف فقال ألا أخبرك بأول ذلك يرفع؟ قلت بلى. قال الخشوع حتى لا ترى خاشعا. يقول الحاشية الشاهد منه أن القرآن هو كلام الله عز وجل، وأن الانتفاع منه لا يكون بمجرد قراءته وكتابته فحسب. فهذا كتاب التوراة بين يدي اليهود والنصارى وقد ضلوا عن سواء السبيل، وهذا القرآن العظيم بين أيدي المسلمين ولم ينتفع منه إلا القليل، وفي آخر الزمان لا يبقى منه إلا رسمه ويرفع العمل به. فدل ذلك على التفريق بين القراءة والمقروء، فالمقروء هو كلام الله تعالى لا يختلف، ولكن فعل العبد الذي هو قراءته إن أتبعها بالعمل والتدبر والإيمان بما في كتاب الله انتفع واهتدى، وإلا فلا. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بهذا قال حدثنا خطاب بن عثمان قال حدثنا محمد بن حمير عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، فقال زياد كيف يرفع العلم وفينا كتاب الله وقد علمناه أبناءنا ونساءنا. حدثنا عبيد الله بن موسى، هذا فيه أنه يعلم هذا الكتاب، يعلم للأبناء ويعلم للنساء، فدل أن تعليمه عمل، وأن العمل عمل الآدمي مخلوق، ليس هو القرآن المخلوق، إنما العمل تعليم. يعني حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن أبي وائل قال كنت مع أبي موسى وعبد الله فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود أبو موسى الأشعري. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة أيام ينزل فيها الجهل ويرفع فيه العلم. نعم. أراد البخاري أن يجمع بين هذا الحديث وبين رفع القرآن، أن القرآن من علم الله، أن القرآن من علم الله وليس مخلوقا. نعم، كما قال عز وجل أنزله بعلمه. نعم. وعلم الله صفة من صفاته، ليس مخلوقا، كما أن معلومات الله ما يعلمها من عباده من أفعال العباد وأحوال العباد مخلوقة، أما علمه هو الذي هو صفته عز وجل ليس مخلوقا. فكذلك القرآن كلام الله ومن علمه، وصفة من صفاته ليس مخلوقا. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة أن يرفع العلم. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يرفع العلم وأن يظهر الجهل. مقصود بالعلم يرفع علم الكتاب والسنة، علم الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود به علم الدنيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال في آخر الزمان يفشو القلم، يعني إيش؟ الكتابة، تتعلم الناس الكتابة، ما ذلك أخبر أنه يرفع العلم وأنه يظهر الجهل. نعم. وقال عن المشركين فرحوا بما عندهم من العلم، ليس من علم الكتاب والسنة، علم الدنيا، وقال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، فكذلك هذا علمهم علم دنيا ليس علم الوحي. نعم. وحدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة مثله، ورواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى حميد بن عبد الرحمن وأبو سعيد، يعني هذا المعنى الحديث جاء رفع عن أبي موسى وعبد الله بن مسعود وأنس وأبي عمر وهكذا، وعن أبي هريرة أيضا كما سيذكره، وعن ابن عباس، ويدل هذه من الأشياء المتواترة بالبلغة حد العلم. نعم. وروى حميد بن عبد الرحمن وأبو سلمة ويزيد بن الأصم وعبد الرحمن بن يعقوب وأبو يونس وعياض بن دينار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقال عمر أبي أقرأنا وإنا لندع كثيرا من لحن أبي. شوف الحاشية. في رواية أخرى قال عمر وإنا لندع كثيرا من قول أبي، وذاك أن أبي يقول لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها. وقال ابن حجر من لحن أبي أي من قراءته، ولحن القول فحواه، ومعناه المراد به هنا القول. وكان أبي بن كعب لا يرجع عما حفظه من القرآن الذي تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أخبره غيره أن تلاوته نسخت، لأنه إذا سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل عنده قطع به، فلا يزول عنه بإخبار غيره أن تلاوته نسخت. وقد استدل عليه عمر بالآية الدالة على النسخ، وهو من أوضح الاستدلال في ذلك. وموضع الشاهد تسمية قراءة أبي لحنا، اللحن ليس اللحن فقط هو الميل والخطأ، يطلق على فحوى القول ولا تعرف أنهم في لحن القول، ويطلق على الصوت لحن الصوت، ويطلق على اللهجات لحون العرب لهجات العرب. ومثل هذا قال وإنا لندع كثيرا من لحن أبي أي من قراءته، وإن كان أقرأنا في القرآن إلا أنه في أشياء منسوخة من القرآن، وأبي لم يبلغه نسخها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا يرجع عن شيء سمعه من رسول الله. نعم. ويستدل بقول سنقرئك فلا تنسى، وبقول ما ننسخ من آية أو ننسها، لكن استدل عليه الصحابي أنه قول ما ننسخ من آية إلا قوله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يعني هنا من شاء أن ينسيك إياه ينسيك إياه، وهنا نأتي بخير منها أو مثلها، دل على أنه إذا نسخت يأتي بخير منها أو مثلها، فدل على أنه يمكن النسخ ممكن. نعم. وقال سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بمثله. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال نزلت بمكة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع صوته بالقرآن سبوا من أنزله ومن جاء به، ولا تخافت بها عن أصحابك حتى يأخذوا عنك. فسماها قراءة، سماها قراءة ونسبها إليه، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، يعني بقراءتك سماها صلاة. نعم، وهي قراءة القرآن. قال كان الرسول إذا رفع صوته بالقرآن، فدل أن الصوت للنبي صلى الله عليه وسلم، والمصوت به هو القرآن. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع صوته بالقرآن سب المشركون القرآن ومن جاء به، فلا يحب ذلك المسلمون، وإذا خفض اشتد ذلك على أصحابه، فأنزل الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. إذا صلوا معه ويريدون أن يسمعوا قراءته صلى الله عليه وسلم، أو يجلسون يستمعون إليه وهو يصلي، فإذا جهر سمعه المشركون من وراء الجدر فيسبونه، وإذا خفض لم يسمعوا أصحابه، فقال الله عز وجل وابتغي بين ذلك سبيلا، يعني بين الإخفات والجهر. نعم. حدثنا عمرو بن زرارة عن هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، وكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسب القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك أي بقراءتك فلا تسمعهم، وابتغي بين ذلك سبيلا. ففسر ابن عباس القراءة الصلاة تجهر بصلاتك أي بقراءتك. رواه الأعمش عن جعفر بن إياس قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا زياد عن محمد بن إسحاق قال حدثني داود بن الحصين أن عكرمة مولى عبد الله بن عباس حدثه أن عبد الله بن عباس حدثهم قال إنما أنزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا من أجل أولئك، يقول ولا تجهر بصلاتك فيتفرق عنك، ولا تخافت بها فلا تسمعها من يحب أن يسمعها ممن يسترق ذلك دونهم، لعله أن يرعوي إلى بعض ما يستمع فينتفع به. جعل من يحب أن يسمعها سواء من أصحابها أو من غيرهم من المشركين، لأنه كان منهم من يريد أن يسمعها. نعم. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة إذا صلى جهر بالقراءة، فكان المشركون يطردون عنه الناس وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، وإذا أخفى قراءته لم يسمع ذلك من يشتهي أن يسمعه، فأنزل الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها الآية. المهم أنه مقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان جهره بالقرآن، فسره ابن عباس أنه صلاته جهره بصلاته وقراءته، والقراءة سماها تصويتا يرفع صوته، ودل على أن الصوت الذي يسمعونه هو صوت النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو صوت الله عز وجل، هذا المقصود. نعم. حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو هشام المخزومي قال حدثنا سعيد بن زيد عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن عائشة ولا تجهر بصلاتك، قالت فسمعه المشركون فجاءوا إليه فنالوا منه، فأنزل الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن إلى قوله سبيلا. سبيلا يعني وابتغي بين ذلك، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا، هذا المقصود. فإذا سمعوه قال بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا محمد يدعو يزعم أنه يعبد ربا واحدا وهو يدعو آلهة الرحمن والرحيم والله، فأنزل الله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيل. هذا هو الشاهد. فيقول في الحاشية الشاهد منه أن عائشة رضي الله عنها فسرت المراد بالآية بالدعاء، وأنه نهى عن الجهر، نهي عن الجهر به، والجهر بالدعاء كالجهر بالقراءة، فهو من صفات الصوت، صوت العبد الداعي أو القارئ، وذلك كله عمل العبد وفعله وهو مخلوق، وهو غير المقروء المتلو، وكذا الجهر بالدعاء. وتفسير عائشة للآية بالدعاء لا ينافي تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة بجملتها، يقرأ فيها القرآن ويدعو الله فيها ويذكر الله عزوجل. هذا على الرواية الأخرى عن عائشة. الرواية هذه ليس فيها أنه الدعاء، إنما رواية أخرى عنها أنها كانت يجهر بدعائه، أما هذه ففيها ليس فيها ذكر الدعاء، هي ذكر الآية قل ادعوا الله وادعوا الرحمن. والآية سببها قيل أنه كان إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم سمعه، وقيل إذا دعا في سجوده يقول يا الله يا رحمن يا رحيم، فسمعوا ذلك منه فكانوا يسمعونه ويقولون هذا وهذا، فيكون يشمل الصلاة أذكار الصلاة وقراءة الصلاة. أذكار الصلاة في سجوده لا يجهر حتى يسمعوه، ولا يخافت حتى لا يظهر الذكر، لأن الذكر لا بد من النطق به، لا بد، لا يصح الذكر إلا إذا نطقت به نطقا سريا إسرارا، أما بلا صوت يخرج لا يعتبر ذكرا، وأقله أن يلفظه ويسمع نفسه، أن يسمع نفسه كما قال العلماء على قول جمهور العلماء. إذا خافت حتى لا يسمع نفسه لا يصح الذكر، كذلك القراءة. نعم. حدثنا محمد بن موسى القطان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيت فجهر بالدعاء فجعل يقول يا الله يا رحمن، فسمعه أهل مكة فأقبلوا عليه، فأنزل الله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى إلى آخر الآية. هذه رواية الجهر بالدعاء وردها المصنف. حدثنا عبد الله قال حدثني الليث قال حدثني عقيل قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر عليهما يوم إلا يأتينا فيه رسول إلا وهما يدينان، يدين غير يدين، يدين من الإدانة ويدين من التدين. نعم. إلا وهما يدينان الدين ولم يمر عليهما يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرة وعشية، فذكر الحديث فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، وقالوا مر أبا بكر فليعبد ربه في داره وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلم به. هذه ما ذكر القصة بن الدغنة، لأن أبا بكر هاجر، أراد أن يهاجر إلى الحبشة مع مهاجر الحبشة، فرآه بن الدغنة خارجا فقال إلى أين يا أبا بكر؟ قال آذيتمونا فنريد أن أهاجر أعبد ربي، فلما قال ارجع فإنك بجواري، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، ذكر فيه صفات مثل التي ذكرت خديجة في النبي عليه الصلاة والسلام، ثم رجع وقال إنه في جواري، فقالوا إذن، يعني كأنهم فرحوا أن ابن الدغنة قالت فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، كذا ضبطت، فلعلها فلم تكذب فرحت به، لأن أبا بكر رجل شريف وكريم ويؤوي الناس، فلم يريدوا أن يبعد عنهم، لكن اشترطوا عليه الشروط، أن قالوا مر أبا بكر فليعبد ربه في داره وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلم به، لأن الناس كانوا يألفونه وكان مؤلفا، والفقراء يأتون إليه، فكانوا يتبعونه وأسلم على يده كثير، فأرادوا هذا الشيء. قل في الحاشية: وابن الدغنة بفتح أوله وكسر ثانيه وتخفيف النون عند المحدثين، وأهل اللغة يضمون المهملة والمعجمة ويشددون النون، يقول دغنة. والدغنة وقيل أو الدغنة هي أمه، وقيل أم أبيه، وقيل دابته. ومعنى الدغنة المسترخية، وأصلها الغمامة الكثيرة المطر، واختلف في اسمه، فقيل هو الحارث بن يزيد، وقيل أن اسمه مالك، وقيل غير ذلك. وكان هذا المذكور سيد القارة، وكان قد أجار أبا بكر القارة قوم من العرب وأمنه، فلم تكذب قريش بجواره، أي أنها أنفذته ولم ترد عليه قوله. والشاهد وصف قراءة أبي بكر بالإعلان، وذلك وصف القراءة لا للمقروء كما تقدم. نعم. وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلم به. يكفي هذا، فيه بركة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.